إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. ما معنى خلائف الأرض؟ فالخلائف هنا جمع خليفة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يمتن علينا بأنه جعلنا نخلف غيرنا، إما نخلف من كان سبقنا في هذه الأرض، أو أن طبيعة البشر يخلف بعضهم بعضا. فإذا الخليفة هو الذي يخلف غيره، والله يقول أنه قد امتن علينا نحن بأن جعلنا خلائف الأرض، يعني يخلف بعضنا بعضا. ومنه قول زهير ابن أبي سلمى: بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم. يعني خلفة يعني يخلف بعضها بعضا. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فخلفة يعني يخلف الليل النهار، والنهار يخلف الليل، وهكذا دواليك وهكذا دواليك. فإذا خلائف الأرض أي الذين يخلف بعضهم بعضا في العيش وعلى هذه الأرض. والله أعلم.